بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام باب العارية، عن سمرة ابن جندب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه أحمد والأربعة وصححه الحاكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد. يقول الحافظ بن حجر رحمه الله: باب العارية. والعارية هي الاستفادة من منافع عين ثم إعادتها إلى صاحبها. وأورد فيه أحاديث من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. وهذا الحديث فيه الحسن عن سمرة وهو مدلس، وقد روى عنه بالعنعنة، والذي ثبت أنه سمعه من سمرة هو حديث العقيقة الذي جاء في صحيح البخاري. وأما ما عداه فإنه لم يثبت، وهذا الحديث يشمل العارية وغير العارية، يعني على ما أخذت، يعني سواء عارية أو غير عارية، يعني فإنها يعني ملزمة بالمحافظة عليه ثم إعادته، يعني سواء كان عارية أو وديعة أو أمانة أو يعني غير ذلك من من من من الأشياء التي تكون فيها العين بيد غير صاحبها، فإن على من تكون بيده أن يحافظ عليها وأن يؤديها إلى صاحبها. على اليد ما أخذت حتى تؤديه، على اليد ما أخذت حتى تؤديه. والعلماء فيهم لهم في رواية الحسن عن سمرة ثلاثة أقوال: منهم من قال إنها يعني معتبرة مطلقة، ومنهم من قال إنها لا تعتبر مطلقة، ومنهم من قال إن المعتبر هو حديث العقيقة الذي صرح فيه بالسماع، وأن ما لم يصرح فيه بالسماع فهو يعني ليس بصحيح ولا يعني ولا بثابت. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك. رواه أبو داود والترمذي وحسنه وصححه الحاكم، واستنكره أبو حاتم الرازي. ثم ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أدي الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك. وهذا من جوامع الكلمة عليه الصلاة والسلام، وهو أن الإنسان عندما يؤتمن على شيء فإنه يؤديه إلى صاحبه، وأنه لا يخونه حتى ولو حصلت الخيانة يعني منه. لهذا قال: ولا تخن من خانك. الخيانة الإنسان لا يخون أبدا، ولكن إذا حصل أنه حصل من أحد له خيانة فإنه لا يقابله بذلك، وإنما يكون متصفا بالأمانة ويؤدي الأمانة إلى صاحبها، ولا يخون صاحبها فيها بأن يتلفها أو يلحق ضررا بها أو يجحدها أو ما إلى ذلك من الأشياء التي هي غير سائغة في حق ما يكون من التعامل بين الناس من الأمانة والخيانة، فيتصف الإنسان بالأمانة ويبتعد أن يكون من أهل الخيانة. وعن يعلى ابن أمية رضي الله عنه أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أتتك رسلي فأعطهم 30 درعا. قلت: يا رسول الله، أعارية مضمونة أو عارية مؤداة؟ قال: بل عارية مؤداة، رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. ثم ذكر هذا الحديث عن يعني ابن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا أتتك رسلي فأعطهم 30 درعا يعني عارية. فقال يا رسول الله عارية مضمونة أو مؤدات؟ عارية مضمونة أو مؤدات. المضمونة هي التي يضمنها إذا تلفت، وأما المؤدات هي التي تؤدى يعني حيث تكون العين موجودة ولا تكون مضمونة، ولا تكون مضمونة. هذا هو الفرق بين العارية المضمونة والمؤدات. المضمونة تضمن ويضمنها من استعارها، والمعدات هي التي تؤدى مع وجود عينها، وإذا تلفت يعني في ذمة من هي من بيده ولم يكن متعديا فإنها لا تضمن. طيب هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له عارية مؤداة. مؤداة يعني أنه يؤديها يرجعها إليه، ولكن ليس معنى ذلك أنها مضمونة. وعن صفوان بن أمية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استعار منه دروعا يوم حنين فقال أغصبا يا محمد؟ قال بل عارية مضمونة. رواه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم، وأخرج له شاهدا ضعيفا عن ابن عباس رضي الله عنهما. ثم ذكر هذا الحديث عن صفوان، عن صفوان بن أمية رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام طلب منه دروعا يعني أي عارية، فقال أغصبا يا محمد؟ قال بل عارية مضمونة. قال بل عارية مضمونة يعني أنه هذه الأدراع يعني يرجعها إما بعينها أو بمثلها إن تلفت أو بقيمتها. الجمع بين الحديثين، الحديثين الحديث الأول قال فيه إنها مؤدات، وأما هذا قال إنها مضمونة. يعني ذاك كان مسلما وهذا قبل أن يسلم، فقال إنها مؤدات يعني إنها يؤديها بعينها، وأما هنا قال مضمونة يعني أنها لا تضيع عليه. فهل نقول العارية بحسب الشرط، فإذا اشترط عليه المعير الضمان؟ نعم اي نعم، هي تكون مضمونة بالتضمين. وإن لم يشترط، وإن لم يشترط فإنها إذا كانت عدى فيها فلا بد من ضمانها، وإذا لم يشترط فإنها يده عليها يد أمانة، ويد الأمانة يعني إذا ما حصل تفريط ليس فيها ضمان. قال رحمه الله تعالى: باب الغصب. عن سعيد بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله إياه يوم القيامة من 7 أراضين. متفق عليه. ثم ذكر الغصب، والغصب هو أخذ مال الغير بغير حق، أخذ مال الغير بغير حق. وقد أورد فيه أحاديث، منها حديث سعيد بن زيد. نعم، سعيد بن زيد رضي الله عنه هو أحد العشرة المبشرين بالجنة، أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع شبرا من الأرض طوقه ظلما طوقه من 7 أراضين يوم القيامة. وهذا فيه أن أخذ مال الغير لا يجوز ولو كان قليلا إلا بإذنه، وذلك لأنه هنا عبر بقوله شبرا يعني شيئا قليلا، قطعة من الأرض قليلة مقدار الشبر، فمن حصل منه ذلك فإنه يطوقه يوم القيامة. ومن معاني التطويق أنه يأتي به يحمله، مثل ما جاء في الحديث الأخرى يعني أن لا في أن أحدكم يجي يوم القيامة معه بعير على رقبته بعير له رغاء أو شاة لها خوار أو بقرة لها خوار أو شاة تيعق، فهذا يعني أخذه ظلما فإنه يطوقه يوم القيامة ويأتي على عنقه يحمله يوم القيامة، أو يكون طوقا يعني على عنقه بحيث يعني يكون كالطوق. ولكن هذا فيه الإشارة أو فيه الدلالة على أنه من الكبائر, وأن يعني وأنه وأن وأن الظلم ظلمات يوم القيامة, وأن صاحب الحق إذا لم يحصله في الدنيا فإنه يحصله في الآخرة مع ما يحصل من العقوبة لمن حصل منه ذلك. ومن المعلوم أن التقاضي في الدار الآخرة إنما هو بالحسنات والسيئات, كما جاء في حديث المفلس الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم عنده ولا متاع. يعني فهم فهموا أنه يسأل عن مفلس الدنيا وهو الذي لا درهم عنده ولا متاع, وهو يريد مفلس الآخرة, حيث قال: المفلس يوم المفلس من يأتي يوم القيامة من أمتي, يعني المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وحج ويأتي وقد شرف ضرب هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا, فيعطى لهذا من حسناته وهذا من حسناته, فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم وطرح عليه ثم طرح بالنار. وقوله طوقه من سبع أراضين, يعني هذا يدل على أن الأراضين أنها متطابقة ومتلاصقة وليست كالسماوات, كل سماء مستقلة وبينهما سكان, فلم يأتي أن الأراضين بين كل أرض وأرض سكان, وإنما السكان على ظهرها, السكان على ظهر الأرض. ولو كان مثل السماوات فيها سكان لما كان الإنسان الذي يغصب شبر من الأرض يعني يتحمل السبع الأراضين, وإنما يتحمل الطبقة العليا, وإذا كان في التي بعدها سكان هم اللي يتحملون ما تحتها وهكذا. لكن هذا الحديث يدل على أنها متلاصقة وأنها متطابقة وأنها ليست يعني بينها يعني فضاء يعني يكون فيه سكان ويكون فيه في عمار. طوقه من سبع أراضين يوم القيامة, وهذا فيه بيان خطورة الغصب وأنه ظلم كبير وخطأ عظيم, وأن صاحبه يتحمل ذلك الشيء الذي ظلمه على يوم القيامة بحيث يكون يحمله على ظهره أو على رقبته أو طوقا على عنقه. من اقتطع شبرا من الأرض طوقه من سبع أراضين يوم القيامة. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان عند بعض نسائه فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم لها بقصعة فيها طعام فضربت بيدها فكسرت القصعة فضمها وجعل فيها الطعام وقال كلوا, ودفع القصعة الصحيحة للرسول وحبس المكسورة. رواه البخاري والترمذي. وسمى الضاربة عائشة رضي الله عنها, وزاد فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: طعام بطعام وإناء بإناء. وصححه. ثم ذكر هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيت إحدى أمهات المؤمنين وكانت وهي عائشة, وأن إحدى أمهات المؤمنين أرسلت بطعام في صحبة, ويعني جاء أنها زينب بن جحش, وأن عائشة رضي الله عنها ضربت الصحبة التي بيد الرسول الذي أرسل بالصحبة فانكسرت ووقع وانتثر الطعام على الأرض. الرسول صلى الله عليه وسلم جمع القطعتين الكسرتين من الصحبة وضم بعضهما إلى بعض وجعل يأخذ الطعام من الأرض ويضعه فوق يعني هذه الصحبة المكسرة, وقال للذين معه: كلوا, يعني غارت أمكم, كلوا غارت أمكم. ثم إنه أبقى القصعة المكسورة وأطلب الصحبة التي في بيت الكاسرة وأرسلها وأعطاها العام الخادم الذي جاء بها, وقال: طعام إناء بإناء وطعام بطعام. والذي حصل هو الإناء بالإناء, وأما الطعام فليس فيه طعام بطعام، لأن الطعام مهدى وقد أكل، ولكن الذي أرسل الذي أعيد هو قصعة صحيحة في بيت الكاسرة، وبقيت القطعة الصحفة مكسورة في بيتها أي في بيت الكاسرة. ولكن قوله هو طعام بطعام هذا يبين أن هذا حكم عام، وأن كل من أتلف على غيره فإنه يضمنه سواء كان صحفة أو طعام أو غير ذلك. هذا فيه زيادة الإيضاح والبيان، وأن هذا حكم عام لا يتقيد بالصحفة، وإنما حتى يعني غيرها يعني حكمه حكمها. ولهذا قال طعام بطعام، مع أن الطعام لم يضمن وإنما جاء هدية وأكل، ولكن هذا فيه زيادة بيان وإيضاح، وهو نظير وهو نظير قوله صلى الله عليه وسلم في ماء البحر لما سئل عن الوضوء منه قال هو الطهور ماءها الحل ميتته، يعني فأتى بشيء زائد يعني يبين فيه الحكم، وهذا أتى بهذه الزيادة التي هي الطعام الذي لم يحصل أنه ضمن لبيان أن هذا هو الحكم، أن هذا هو الحكم وأنه عام وليس خاصا بصحبة أو غيرها. ثم إن هذا الحديث غير واضح الدخول في كتاب الغصب، لأن ليس فيه غصب إلا أن يقال إن هذا الإتلاف الذي حصل هو بمنزلة الغصب، هذا الإتلاف لأن الغصب يعني الذي يغتصبه الإنسان من مال غيره فيفوت انتفاعه به، فكذلك الكسر لهذه الصحفة التي فوتت الانتفاع بها، وقد يعني جوزيت بأن أخذت صحفتها السليمة وأبقيت عندها هذه الصحفة المكسورة. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته، رواه أحمد والأربعة إلا النسائي وحسنه الترمذي، ويقال إن البخاري ضعفه. ثم ذكر هذا الحديث من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وإنما عليه نفقته، له وإنما له نفقته، نعم له نفقته، يعني الذي تعب عليه أو الذي خرج أو ظهر منه من البذر والعناء والزرع ويعني الذي حصل له، فإن هذا هو الذي يعوض عنه لأنه استعمل يعني مال غيره بغير إذنه، فما يعني فالزرع يبقى يعني لصاحب الأرض ويعطى النفقة. والحديث ذكر الحافظ أنه يقال إن البخاري ضعفه، وهذه العبارة تدل على عدم جزمه يعني بذلك، لأن يقال هي من صيغ التمريض التي ليس فيها الخبر المحقق مثل قال وما أشبهها. وعن عروة بن الزبير قال قال رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أرض غرس أحدهما فيه نخلا والأرض للآخر، فقضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالأرض لصاحبها وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله، قال وليس لعرق ظالم حق، رواه أبو داود وإسناده حسن وآخره عند أصحاب السنن من رواية عروة عن سعيد بن زيد، واختلف في وصله وإرساله وفي تعيين صحابيه. ثم ذكر هذا الحديث عن عروة بن الزبير قال قال رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض غرس أحدهما فيها نخلا والأرض للآخر. رجلان اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض كان يملكها أحدهما وأن الثاني غرس فيها نخلا، فالرسول عليه الصلاة والسلام قضى بالأرض لصاحبها وأن يخرج الذي غرس النخل يخرجه ويقلعه وينقله عن أرض هذا، لأن هذا عمل بغير إذن صاحب الأرض. وقال عليه الصلاة والسلام ليس لعرق ظالم حق، أو ليس لعرق ظالم حق، يعني أن كونه غرسه يعني لا يملك الأرض. وهنا فرق بين ذكر فرقا بين الزرع، لأن الزرع يعني ينتهي وله أمد ينتهي إليه، وأما النخل فإنه يدوم ويستمر، ولهذا أمر بقلعه وإخراجه من هذه الأرض وتسليم الأرض لصاحبها. ليس لعرق ظالم حق. نعم، ليس لعرق ظالم، إما أن تكون صفة وإما أن تكون إضافة، لعرق ظالم أو لعرق ظالم. نعم. مراد كلمة عرق؟ عرق يعني العرق الذي عرق النخلة التي تكون في الأرض. مثله الآن لو غصب أرضا وعمل على عمارة، هذا يقال لها عرق؟ وهذا من جنسه، لا يعني ما يقال أنه عرق، لا، العرق هو ذكره الرسول في النخل، ولكن الشيء الذي مثله الشيء الذي يدوم، لأن البناء عليها مثل الشيء الذي يدوم، يعني مثل النخلة التي تدوم بخلاف الزرع، وهو ظلم. وكما يقلع النخل كذلك يهدم البنيان. وعن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في خطبة يوم النحر بمنى: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. متفق عليه. ثم ذكر حديث أبي بكر رضي الله عنه في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم، أيضا الأعراض موجودة في نفس الحديث في الصحيحين، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في جاركم هذا في بلدكم هذا. فهذا يعني يدخل فيه يعني الغصب، يدخل فيه الغصب، لأن قول إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، فمن أخذها مغتصبا لها فقد يعني وقع في أمر حرام واغتصب شيئا لا يجوز له ولا يحل له. قال رحمه الله تعالى: باب الشفعة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. متفق عليه. واللفظ للبخاري. وفي رواية مسلم: الشفعة في كل شرك في الأرض أو ربع أو حائط لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه. وفي رواية الطحاوي: قضى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالشفعة في كل شيء ورجاله ثقات. ثم ذكر الشفعة، والشفعة هي من الشفع وهو ضد الوتر، وذلك أن الذي يحصل منه الشفعة يعني ينتزع حصة شريكه الذي باع ممن باعها عليه بثمنها ويضمها إلى حصته، فيكون بذلك حصل يعني له شيئان: الشيء الذي يملكه، وأضاف إليه وشفع إليه شيئا انتزعه من غيره، وذلك من أجل دفع الضرر، دفع الضرر الذي يكون يعني بين المتشاركين، لأن قد يكون كل منهما رضي بمشاركة الآخر. والشفعة فيها مجيء شخص آخر قد يكون غير محمود، وقد يكون يحصل منه أذى، فشرعت الشفعة للتخلص من هذا الذي يخفى من الضرر، الذي يخفى من الضرر. فالشفعة انتزاع الشريك حصة شريكه الذي باعها على غيره بالثمن أو بالقيمة التي باعها به، هذه هي الشفعة. والشفعة هي في الأراضي هذه ثابتة بالإجماع. وهذا الحديث واضح الدلالة الذي أورده الأول هذا الحديث صحيح يدل عليه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، في كل ما لم يقسم، لأن الشيء المشترك بين الاثنين، الأرض المشتركة الاثنين، كل جزء منها لكل واحد منه نصيب، لأنه مشاع ليس محدد ومخصوص، لكن إذا قسم وجعل حدود ومراسيم وفواصل وتميز حق هذا من هذا، صار حق كل واحد منها متميزا وليس مشاعا. فإذا بيعت أرض مشتركة وهي يعني قابلة للقسمة، فإن القسمة صحيحة، وأحد الشريكين إذا لم يعني يكون البيع عليه وإنما باع على غيره، فإذا علم له أن ينتزع حصة الشريك الجديد الذي اشترى من الشريك الأول، فيكون القطعتين فتكون الأرض كلها للشريك الذي باع شريكه على غيره، دفعا للضرر الذي قد يحصل من الشريك الجديد، وكذلك أيضا لحصول الانتفاع من الأرض، يعني بدون أن يكون له من يشاركه ممن يخشى أن يحصل منه ضرر عليه. فالقضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وضعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، يعني إذا تميز مال هذا من مال هذا فإنه لا شفعة، لأن هذا باع نصيبه المستقل به الذي لا شركة لغيره فيه وله حدود معروفة، فإنه لا شفعة. ولكن الشفعة قبل القسمة، لأن الحق مشاع وكل جزء من الأرض فلكل واحد من نصيب، لأنه لم يقسم، لأنه مشاع. وأما إذا ميز ما صار في شركة، انتهت الشراكة في الأرض، وكان لهذا قطعة وهذا قطعة، ونصيب هذا متميز من نصيب هذا، فهي ثابتة في يعني في الأراضي والتي تقبل القسمة بالإجماع. وأما إذا كانت لا تقبل القسمة، يعني كالحانوت الصغير وكالحمام الصغير، فإنه لا يقبل القسمة، فهذا يعني تكون فيه الشفعة، لأنه لا مجال للقسمة، لا مجال للقسمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. وفي رواية مسلم الشفعة في كل شرك في أرض أو ربع أو حائط لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه. ثم ذكر هذه الرواية عند مسلم الشفعة في كل شرك، يعني مشترك، يعني في كل شرك في أرض أو ربع أو حائط، وهذه كلها يعني أراضي، يعني أرض يعني فضاء خالية من البنيان، أو ربع، والربع هو الدور، الربع هي الدار، والرباع جمع ربع، والمقصود بها الدور، يعني فهي بناء على أرض، بناء على أرض، وأما الأول فهو أرض بدون بناء، أو حائط يعني مثل البستان الذي يعني ليس فيه بنيان وإنما فيه نخل أو غيره، ولكن عليه حائط سور محوط، فيعني الشفعة تكون في هذه كلها، تكون في هذه كلها. لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه، لا يصلح أن يبيع أي أحد الشريكين حتى يعرض على شريكه، وهذا من الأخلاق الكريمة والآداب الحسنة، وهي والمعاملة الطيبة من الشريك لشريكه، بأن يخبره بأنه سيبيع وأنه أولى من غيره حتى لا يحصل له ضرر من غيره. فهذا من الأخلاق والآداب. ولكنه إذا لم يخبره وباع بدون أن يعلم فإن له الشفعة وكذلك لو أنه أعلمه وقال إنه لا يريد ثم بعد ذلك حصل الشراء، فبعض أهل العلم قال إنه ليس له أن له الشفعة، لأنه إنما قال شيئا ذلك في شيء لا يملكه، يعني ذلك في شيء لم يدخل في ملكه. وأما يعني لم يأتي وقته، هو ما دخل في ملكه ولكنه لم يأتي وقته، يعني وقت يعني كونه يعني يصير يعني يجيب فيه يعني بالقبول وعدم القبول، لأنه أخبر بشيء يعني وقال إنه لا يريده ثم بعد ذلك طرأ له فيعني جماعة من العلم قالوا بذلك، ومنهم من قال إنه ليس له لأنه يعني شريكه باع على بينة، شريكه أنه شريكه باع على بينة. وفي رواية الطحاوي قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شيء. ثم هذا الحديث حديث الطحاوي قضى بالشفعة في كل شيء، وهو لفظ عام يشمل المنقولات وغير المنقولات. وأما الحديث الذي راح الذي مر أو الحديث الذي مر فإنهما في, في, في, في, في, في أشياء ثابتة، يعني في الدور والأراضي والبساتين، يعني أمور ثابتة وتقوى القسمة أو لا تقوى القسمة لصغرها. وأما حديث الشفعة في كل شيء فإنها تشمل المنقولات وغير المنقولات، مثل ما أن يكون اثنين مشتركين في سيارة أو اثنين مشتركين في ناقة، فإنه إذا باع أحدهما فللثاني أن ينتزع حصة شريكه من الذي باع عليه، بل قد تكون الأمر في ذلك أشد وأعظم، يعني الاشتراك في السيارة يعني أشد من الاشتراك في الأرض، لأن هذا يريد أن يستخدمها أو هذا يريد أن يعني يستفيد منها، والثاني يحصل الخلاف بسبب ذلك. فإذا هذا الحديث الذي هو حديث الطحاوي يعني يشمل المنقولات وغير المنقولات، ويكون ذكر المنقولات أو الأشياء الثابتة يعني ما ورد فيها من حيث يخصها يعتبر من الحكم على بعض أفراد العام بحكم العام، وهو لا يخصص العام لأن الشفعة في كل شيء، فيدخل في ذلك المنقول وغير المنقول، وما جاء من التفصيل يعني فيما يتعلق بالأشياء الثابتة ونص على الشفعة في الأشياء الثابتة لا يقصر الحكم عليه، بل هو داخل تحت عموم قوله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل شيء. وعن أبي رافع رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الجار أحق بصقبه، أخرجه البخاري وفيه قصة. ثم ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الجار أحق بصقبه، يعني أحق بصقبه يعني بقربه، ولكن لا يعني ذلك أن له شفعة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني جعل الشريك المقاسم الشريك الذي هو مشاركه إذا قسم وعرفت الحدود فإنه يعني يعني لا شفعة، لأنه شيء متميز، فمن باب أولى الجار الذي له دار وله جار داره بجواره، يعني إذا باع ذاك لا يشفع الجار على الجار على الذي اشترى من الجار، لأن الحديث الأول بين أنه إذا صرفت الطرق فلا شفعة في الشيء الذي لم يقسم، إذا قسم صار ما في شفعة. فمن باب أولى الجار أو الدار التي بجوار داره لأنه لا يعتبر شريك، لكن من حسن من الأخلاق من الآداب الطيبة والأخلاق الكريمة أن الإنسان إذا أراد يخبر جاره بأنه سيبيع داره حتى إذا أرادها فهو أولى بها، حتى إذا أرادها هذا الجار فإنه يكون أولى. أما أن يكون يبيعها ثم يأتي هذا ويشفع فليس له حق الشفع، لأن حديث فإذا أقيمت الحدود وصلت الطرق فلا شفعة يدل على أنه لا شفعة في الشيء الذي قسم، فمن باب أولى الدار التي بجوار الدار. ما يستثنى إذا كان هناك شيء يختص بهما؟ لا سيأتي حديث هذا. قال أخرجه البخاري وفيه قصة. قصته ما تذكر لأنه موجود في يقول عن عمرو بن الشريد قال وقفت على سعد بن أبي وقاص فجاء المسور بن مخرمة فوضع يده على إحدى منكبي، إذ جاء أبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا سعد ابتع مني بيتي في دارك، فقال سعد والله ما أبتاعهما، فقال المسور والله لتبتاعهما، فقال سعد والله لا أزيدك على 4000 منجمة أو مقطعة، قال أبو رافع لقد أعطيت 500 دينار ولولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجار أحق بصقبه ما أعطيتكها 4000 وأنا أعطى بها 500 دينار فأعطاها إياه. هذا في البخاري؟ نعم هذا في القصة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جار الدار أحق بالدار، رواه النسائي وصححه ابن حبان وله علة. وهذا مثل الذي قبله، يعني أن له شفعة، ولكن الحديث يعني ضعيف، ومعلوم أن الجيران وقد تميزت أملاكهما وليس هناك شيء يشتركون فيه، يعني من فناء أو مسيل أو غير ذلك، فإنه لا شفعة. والحديث الصحيحة التي مرت يعني دالة على ما دل عليه هذا الحديث. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا، رواه أحمد والأربعة ورجاله ثقات. وهذا فيه أن الجار إذا كان هناك أمر مشترك بينهما بأن يكون لهما مدخل خاص أو يكون فيه مسيل، يعني سير يأتي لهما ويشتركان في مسيل، فإن الخلاف أو الضرر الذي يحصل بالشركة فيما يتعلق بالأراضي المشتركة إذا قسمت أو قبل أن تقسم يحصل بالمسيل الذي يعني يأتي المال للنخلين، فقد يأتي الشريك الجديد أو الجار الجديد فيحصل منه الأذى لصاحب الأرض الذي لم تبع، لأن هناك شيء مشترك بينهما. فهذا يعني فيه هذا الذي فيه الاشتراك بينهما في الجملة وإن كان ليس بكامل الملك، فإن هذا يعني يكون فيه الشفعة، وذلك لدفع الضرر الذي قد يحصل في هذا الشيء المشترك، يحصل من المشتري فيما يتعلق بهذا المشترك بينهما. وينتظر يعني الإنسان إذا كان غائبا ثم جاء ولم يعلم فإنه يعني له شفعة، ولكن إذا أخبر كما هو في هذا الزمان في التلفون وعلم بأنه حصل بيع ولم يحصل منه الشفعة أو الإخبار بأنه شافع، فإن البيع يصح وينفذ ولا يلزم انتظاره لو أخبر بالتليفون وأنه حصل بيع فإنه إذا أراد يشفع يشفع، وإذا أراد يترك يترك، وهذا في شيء مشترك. أما إذا كان الجار مستقلا وليس هناك أمور مشتركة فإنه لا شفع. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الشفعة كحل العقال. رواه ابن ماجه والبزار وزاد: ولا شفعة لغائب، وإسناده ضعيف. هذا الحديث الذي هو الشفعة كحل العقال، يعني أنها يبادر بها وأنها على الفور وليست على التراخي، لأن الإنسان إذا أخبر بأنه باع ثم جعل يفكر بعد أيام وبعد شهر وبعد كذا يصير الأمر غير مستقر. ولكن الشفعة تكون عند حصول العلم منه، والحديث ضعيف، ولكن أن يكونها على الفور وكونها يعني لا تكون على التراخي، لأن هذا يعني يضر بالمشتري الثاني، وأنه لا يعرف هل يعني الملك له أو الملك لغيره. قال: كحل العقال، يعني العقال هو العقال هو ما يعقل به البعير من الحبل، الحبل الذي يعقل به البعير، وهو مقابل الشد، لأن كونه يعقل هذا شد، وكونه يحل العقال هذا إزالة الشد، إزالة الشد، يعني معناها أنها على الفور، وأن الإنسان ليس له أن يتريث أو يتأمل أو يقول يعني أنتظر، لأن ذلك قد يؤدي إلى يعني حصول الضرر للمشتري الثاني الذي اشترى من الشريك الأول. فكونها على الفور وكونها لا تبقى ويتضرر المشتري الثاني، لا شك أن هذا هو الأولى، وفي المسألة خلاف. قال رحمه الله تعالى: باب القراض. عن صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث فيهن البركة: البيع إلى أجل، والمقارضة، وخلط البر بالشعير للبيت لا للبيع. رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف. ثم ذكر باب القراض أو المقارضة، ويقال له المضاربة. والقراض والمضاربة معناهما واحد، وهي أن يدفع إنسان عنده نقود لإنسان ليس عنده نقود ولكن عنده قدرة على العمل والبيع والشراء، فيعطيه مثلا 1000 ريال رأس مال، يقوم هذا الذي دفعت إليه بالبيع فيها والشراء، ويكون الربح بينهما على نسبة يتفقان عليها، إما 2/3 أو 1/2 أو غير ذلك. المهم أن الربح مشترك إذا وجد بالنسبة، ولا يقال فيها أن لي كذا والباقي لك، لأن هذا لا يصح، لأنه قد يكون ما يحصل إلا هذا الذي وجد واختص به أحدهما، ويكون الثاني ليس له شيء، وإنما هي مبنية على العدل والإنصاف، وأن كل واحد منهم يستفيد وكل واحد منهم يخسر. إذا حصلت فائدة مشتركة، هذا لنصف وهذا لنصف، وإن حصل خسارة فالخسارة على صاحب رأس المال، والعامل لا يتحمل الخسارة ولو شرطت عليه، هو شرط باطل، وإنما خسارته ضياع عمله، يعني هذا العمل الذي حصل له يعني ما صار له مقابل، فيكون هذا ضاع عليه عمله وهذا ضاعت عليه نقوده، فاشترك في الغنم والغرم، اشترك في الغرم والغنم، الغنم اللي هو الربح بينهما بالسوية يعني أو على حسب الاتفاق يعني بالنسبة، والغرم أن هذا ضاعت نقوده وهذا ضاع عمله، ولا يجوز أن يتحمل الغرم أحدهما، لأنه يجمع له بين مصيبتين وبين ضررين، وإنما الضرر مشترك والربح مشترك. والمقارضة أو القراض قيل هو مأخوذ من القرض وهو القطع، وهو أن الذي عنده نقود يقتطع منها قطعة ويعطيها لمن يعمل بها بالنسبة باقتسام الربح على النسبة التي يتفقان عليها. وأما المضاربة فهي إنما مأخوذة من الضرب في الأرض، وذلك أن الذي يعني يتولى هذه المهمة من الذي هو العامل فإنه يستدعي ذلك السفر لتقليب التجارة ونقل البضاعة من بلد إلى بلد، بلد تقل فيه إلى بلد، بلد تكثر فيه إلى بلد تقل فيه. وقد قال الله عز وجل: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، يضربون في الأرض يسافرون يبتغون من فضل الله، يحصل الربح ويحصل المال، لأن ابتغاء الفضل من الله عز وجل إن يراد به الرزق وتحصيل المال، كما قال الله عز وجل في صلاة الجمعة: فإذا قضي الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، وابتغوا من فضل الله. وكذلك الإنسان عندما يدخل المسجد يقول: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج يقول: اللهم أني أسألك من فضلك، لأنه خرج يعني بعد ذلك يتمكن من تحصيل الرزق. فالمضاربة هي مشاركة وفيها اشتراك في الغنم والغرم، ولا يختص الغنم بأحدهما، وكذلك لا يختص الغرم بأحدهما، وإنما هم مشتركان في الغنم والغرم. وقالوا إن القراض لغتها الحجاز، والمضاربة لغتها العراق، والمضاربة لغتها العراق، وهما معناهما واحد ومؤداهما واحد، وهي هذه المعاملة التي تتكون من شريكين، شريك منه رأس المال وشريك منه العمل. عن صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث فيهن البركة: البيع إلى أجل، والمقارضة، وخلط البر بالشعير للبيت لا للبيع. رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف. هذا الحديث في هذه الأمور الثلاثة قال فيهن البركة: البيع إلى أجل، والمقارضة، وخلط البر بالشعير للبيت، يعني ليس للبيع وإنما للبيت. فالبركة التي تكون في البيع إلى أجل يعني كون فيه تخفيف وتيسير على غيره بأن باعه إلى أجل، أو يعني كذلك بالنسبة للسلم، قدم الثمن وقدم وأجل المثمن، أو العكس الذي هو تقديم المثمن وتأجيل الثمن. يعني البركة هي بهذا المعنى التي فيها إحسان وفيها إرفاق، والمقارضة يعني التي فيها يعني استفادة صاحب النقود الذي قد لا يكون عنده خبرة في البيع والشراء، واستفادة صاحب العمل الذي عنده قدرة على العمل ولكن ما عنده نقود، يعني هذا عنده مال وليس عنده قدرة وليس له خبرة في البيع والشراء، وهذا عنده خبرة في البيع والشراء وهذا ما عنده ولكنه ما عنده مال، فيكون في ذلك بركة وخير لهذا ولهذا. وكذلك خلط البر أو الشعير بالبر يعني فيه بركة في البيت، يعني بحيث أنه يعني الشعير يعني رخيص والبر يعني غالي، فإذا خلط بينهما يعني صار فيه انتفاعا أكثر مما لو كان في البر وحده. نعم. والحديث ضعيف لأن فيه ثلاثة مجهولين. نعم. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة: ألا تجعل مالي في كبد رطبة، ولا تحمله في بحر، ولا تنزل به في بطن مثيل، فإن فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مالي. رواه الدار قطني ورجاله ثقات. وقال مالك في الموطأ عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن جده أنه عمل في مال لعثمان على أن الربح بينهما، وهو موقوف صحيح. ثم ذكر هذا الحديث الذي عن حكيم، نعم، عن حكيم الحزام أنه كان يعني يعطي المال قرابا ويشترط عليه هذه الشروط: ألا تجعل في كبد الرطبة، يعني ما يجعل في دواب وحيوانات تكون عرضة للموت، وإنما يكون في أشياء ثابتة وأشياء يعني ليست من هذا القبيل، يعني في يعني لا ليست عرضة للهلاك والموت. وكذلك يعني ولا تحمله في بحر، ولا تحمله في بحر، يعني قد يحصل فيه الغرق والضياع في سأل البحر. ولا تجعل في بطن المسيل، يعني إذا سافر فإنه لا ينزل في بطن المسيل، يعني يكون في مكان مرتفع، يعني لو سافر في المسيل يأتي سيل مفاجئ ثم يتلفه. ومثل هذه الشروط التي يعني فيها مصلحة يعني للمالك له أن يشترطها، له أن يقيد العامل بأمور يعني معينة، وحتى يعني يضمن أنه يعني يستفيد، مثل ما إذا كان العامل يعني معروف بالخبرة في أنواع معينة يقصره عليها، ما يجعله يروح يشتغل في أمور أخرى لا خبرة له فيها، قد يحصل فيها الخسارة ولا يحصل فيها الربح. والمضاربة يعني هذا الحديث يدل على المضاربة، لأنها قال أن فيها البركة وقال فيها القراض، والحديث يعني يعني ثابت يعني ويحتج به. فهو ثابت وهو يدل على وهو يعني أثر يعني عن هذا الصحابي رضي الله عنه، وليس حديث، ولكن المضاربة أجمع عليها العلماء وكانت معروفة في الجاهلية فأقرها الإسلام، وإقرار الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه المعاملة التي كانت في الجاهلية يعني هذا هو دليل ثبوتها، هذا هو دليل ثبوتها، لأنها كانت في الجاهلية فأقرها الإسلام، إقرار الإسلام لها هو الدليل. ولكن هذا الحكم مجمع عليه، هذا الحكم مجمع عليه بين العلماء يعني لا خلاف فيه. قال مالك في الموطأ عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن جده أنه عمل في مال لعثمان على أن الربح بينهما، وهو موقوف صحيح. نعم. باب المساقات والإجارة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مما يشبه المضاربة كون الإنسان عنده سيارة ويعطيها لمن يشتغل عليها بالأجرة، ويكون ما يحصل بينهما على النسبة التي يتفقان عليها، فإن ذلك سائغ، يعني هذا منه سيارة وهذا منه عمل ويشتغل بالأجرة، وما حصل من ربح يكون بينهما نصفين أو يعني أو ثلث وثلثين، فهذه شبيهة بالمضاربة، لأن المضاربة فيها رأس مال له نقود وهذا من عمل، وأما هذه عين يشتغل بها ويعني تكون يكون لصاحبها نصف الأجرة التي تحصل بسبب أن السيارة له، وذاك يحصل له نصفها بسبب أنه عمل على هذه السيارة. نعم. صلى الله عليك. يقول: إذا كان أحد الشريكين قد وهب نصيبه ولم يبعه، فهل للشريك الآخر أن يشفع؟ لا، ما في شفع هذا، يعني هذا ما هو بيع،